بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من شهر الله المحرم من عام 45 و400 وألف من الهجرة. درسنا في كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. النوع الذي بين أيدينا هو النوع الثالث والسبعون. النوع الثالث والسبعون يتعلق بأفضل القرآن وفاضله. ما هو الأفضل وما هو الفاضل؟ هذا هو عنوان درسنا هذا اليوم، وهذا المجلس الذي نعقده هو المجلس السادس والستون. المجلس السادس والستون. نبدأ على بركة الله. يقول المؤلف السيوطي رحمه الله تعالى في النوع الثالث والسبعين في أفضل القرآن وفاضله. عندنا دائما يعني القسمة لا تخرج عن ثلاثة: أفضل وفاضل ومفضول. في الكلام المطلق، الكلام العام، في الشيء أفضل هو الأفضل، وفيه فاضل وفيه مفضول. المفضول هو الأدنى، والفاضل هو الوسط، والأفضل يعني تستطيع أن تقول مثلا هذا حسن وهذا أحسن، وأما هذا فهو قبيح أو ليس بحسن. القرآن ليس في هذا التقسيم. القرآن فيه، القرآن كله فاضل. القرآن هو كله فاضل على جميع الكلام، كلام الله فوق كل كلام وهو فاضل. فاضل وفيه ما هو أفضل، يعني فيه آيات هي أفضل من غيرها، فيه سور هي أفضل من غيرها، هذا هو المقصود. يقول السيوطي: اختلف الناس هل في القرآن شيء أفضل من شيء. حتى هذا الكلام مختلف فيه. هل يقال أن القرآن بعضه أفضل من بعض؟ هو كلام الله كله، هو كله على درجة واحدة، كيف تقول أفضل من شيء؟ يقول: ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن حبان إلى المنع، لا يقال هذا أفضل من هذا، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وروي هذا القول عن مالك، قال يحيى بن يحيى هو ابن يحيى بن كثير الليثي، أحد رواة كتاب الموطأ للإمام مالك، يقول: تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، ولذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وقال ابن حبان في حديث أبي بن كعب: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، إن الله لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطى لقارئ أم القرآن، إذ الله بفضله فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها، مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه. قال: وقوله أعظم سورة أراد به في الأجر، لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. هذا هو الرأي الأول الذي يرى ماذا؟ يرى أنه لا يقال هذا أفضل من هذا. وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث، منهم إسحاق بن راهوية، وأبو بكر بن العربي والغزالي، وقال القرطبي: إنه الحق، ونقله جماعة من العلماء والمتكلمين. وقال الغزالي في جواهر القرآن: لعلك أن تقول قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، والكلام كلام الله، فكيف يفارق بعضها بعضا، وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا يرشد إلى يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات، وبين آية بين سورة الإخلاص وسورة تبت، وترتاع على اعتقاد الفرق وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد، فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وقال ياسين قلب القرآن، وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن، وآية الكرسي سيدة آي القرآن، وقال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأخبار الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى، انتهى. وقال ابن حصار العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل. وقال عز الدين ابن عبد السلام كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، يعني الكلام الذي يرد في جانب الله التوحيد والإيمان بالله أفضل من غيره. وقال وقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا. وقال الخوي كلام الله كله أبلغ من كلام المخلوقين. وهل يجوز أن يقال بعض كلامه أبلغ من بعض؟ جوزه قوم لقصور نظرهم. وينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا الكلام أن هذا في موضعه له حسن ولطف، وذاك في موضعه له حسن ولطف، وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه. فإن من قال إن قل هو الله أحد أبلغ من تبت يدا أبي لهب يجعل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب، وبين التوحيد والدعاء على الكافر، وذلك غير صحيح، بل ينبغي أن يقال تبت يدا أبي لهب دعاء عليه بالخسران. فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذه؟ وكذلك في قل هو الله أحد لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها. فالعالم إذا نظر إلى تبت يدا أبي لهب في باب الدعاء بالخسران، ونظر إلى قل هو الله أحد في باب التوحيد، لا يمكنه أن يقول أحدهما أبلغ من الآخر، انتهى. يعني يقول إذا نظرت إلى جانب تبت من حيث الدعاء لا تجد أفضل منه، وإذا نظرت إلى قل هو الله من حيث التوحيد لا تجد، هذا هو. فيقول لا تقارن بين هذا وهذا في البلاغة، أن هذه أبلغ من هذه. وقال غيره اختلف القائلون بالتفضيل، فقال بعضهم الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفته ومضاعفة الثواب بحسب انفعالات النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند ورود أوصاف العلي. وقيل بل يرجع لذاته اللفظ، وأن ما تضمنه قوله تعالى وإلهكم إله واحد، وآية الكرسي، وآخر سورة الحشر، وسورة الإخلاص، من الدلالات على وحدانيته وصفاته، ليس موجودا مثلا في تبت. وما كان مثلها، فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. طيب. وقال الحليمي ونقله عنه البيهقي معنى التفضيل يرجع إلى أشياء، أحدها أن يكون العمل بآية أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس، وعلى هذا يقال آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص، لأنها إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتبشير، ولا غنى بالناس عن هذه الأمور، وقد يستغنون عن القصص، فكان ما هو أعود عليهم وأنفع لهم، أعود يعني يعود عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى الأصول خيرا لهم مما يجعل تبعا لما لا بد منه. طيب، الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله وبيان صفاته والدلالة على عظمته أفضل ممن أفضل بمعنى مخبراتها أسنى وأجل قدرا. هو الآن السيوطي يدور حول ماذا؟ حول أنه يقول مثلا هناك فاضل وأفضل، لأنه عنون هو وضع العنوان هذا في النوع 73، قال في أفضل وفاضل، فهو يقرر هذه المسألة، وذكر القول الأول ثم ذكر القول الثاني وهو يميل القول الثاني. لكن الآن هو يدور حول ماذا؟ يدور حول ما وجه التفضيل. طيب، يقول الثالث أن يقال سورة خير من سورة أو آية خير من آية، بمعنى أن القارئ يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل، ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كقراءة آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فإن قارئ يتعجل بقراءتها الاحتراز مما يخشى والاعتصام بالله، ويتأدى بتلاوتها عبادة لله لما فيها من ذكره سبحانه بالصفات العلى على سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس لا أفضل إلى فضل ذلك الذكر وبركته. فأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة حكم، وإنما يقع بها علم. ولو قيل في الجملة إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور، بمعنى أن التعبد للتلاوة والعمل واقع به دونها والثواب بحسب قراءته لا بقراءتها، أو أنه من حيث الإعجاز حجة النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث وتلك الكتب لم تكن معجزة ولا كانت حجج أولئك الأنبياء، بل كانت دعوتهم والحجج غيرها، لكان ذلك أيضا نظير ما مضى. وقد يقال إن سورة أفضل من سورة، لأن الله جعل قراءتها كقراءة أبعادها مما سواها، وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها، وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا القدر لا يظهر لنا، كما يقال إن يوما أفضل من يوم وشهرا أفضل من شهر، بمعنى أن العبادة فيه تفضل على العبادة في غيره، والذنب فيه أعظم منه في غيره، وكما يقال إن الحرم أفضل من الحل لأنه يتأدى فيه من المناسك ما لا يتأدى في غيره، والصلاة فيه تكون كصلاة مضاعفة مما تقام في غيره. انتهى كلام الحليمين. وقال ابن التين في حديث البخاري لأعلمنك سورة هي أعظم السور، معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. وقال غيره إنما كانت أعظم السور لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن، ولذلك سميت أم القرآن. وقال الحسن البصري إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن، ثم أودع علوم القرآن الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي. وبيان اشتمالها على علوم القرآن قرره الزمخشري أي الفاتحة، باشتمالها على الثناء على الله بما هو أهله، وعلى التعبد بالأمر والنهي، وعلى الوعد والوعيد، وآيات القرآن لا تخلو عن أحد هذه الأمور. وقال الفخر الرازي المقصود من القرآن كله تقرير أربع أمور أربعة: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى. فقوله الحمد لله يدل على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد، وقال وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يدل على نفي الجبر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره، وقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره يدل على إثبات قضاء الله وعلى النبوات فلما كان المقصد الأعظم للقرآن هذه المطالب الأربعة وهذه السورة مشتملة عليها سميت أم القرآن. وقال البيضاوي وهي مشتملة على الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وقال الطيبي هي مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي مناط الدين: أحدها علم الأصول ومعاقده معرفة الله وصفاته، وإليه الإشارة بقوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ومعرفة النبوات وهي المراد بقوله أنعمت عليهم، ومعرفة المعاد وهو الموم إليه بقول مالك يوم الدين، وثانيها علم الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله إياك نعبد، وثالثها علم ما يحصل به الكمال وهو علم الأخلاق وأجله الموصل إلى الحضرة الصمدانية والالتجاء إلى جناب الفردانية والسلوك لطريقه والاستقامة فيها، وإليه الإشارة بقوله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ورابعها علم القصص والأخبار عن الأمم السالفة والقرون الخالية السعداء منهم الأشقياء وما يتوصل بها من وعد محسنهم ووعيد مسيئهم، وهو المراد بقوله أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الغزالي مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمة وثلاثة متمة. الأولى تعريف المدعو إليه كما أشير إليه بصدرها، وتعريف الصراط المستقيم وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى وهو الآخرة كما أشير إليه بمالك يوم الدين، والأخرى تعريف أحوال المطيعين كما أشير إليه بقوله أنعمت عليهم، وحكاية أقوال الجاحدين وقد أشير إليه بالمغضوب عليهم والضالين، وتعريف منازل الطريق كما أشير إليه بقول إياك نعبد وإياك نستعين. ولا ينافي هذا وصفها في الحديث الآخر بكونها ثلثي القرآن، لأن بعضهم وجه بأن دلالات القرآن الكريم إما أن تكون بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، وهذه السورة تدل على جميع مقاصد القرآن بالتضمن والالتزام دون المطابقة، والاثنان من الثلاثة ثلثان. ذكره الزركشي في شرح التنبيه، وناصر الدين ابن الميلق قال: وأيضا الحقوق ثلاثة: حق الله على عباده، وحق العباد على الله، وحق بعض العباد على بعض. وقد اشتملت الفاتحة صريحا على الحقين الأولين، فناسب كونها بصريحها ثلثين. وحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين شاهد لذلك. قلت: ولا ينافي أيضا بين كون الفاتحة أعظم السور وبين الحديث الآخر أن البقرة أعظم السور، لأن المراد ما عدا الفاتحة من السور التي فصلت فيها الأحكام وضربت الأمثال وأقيمت الحجج، إذ لم تشتمل سورة على ما اشتملت عليه، ولذلك سميت فسطاط القرآن. قال ابن عربي في أحكامه: سمعت بعض أشياخي يقول فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر، أي البقرة. ولعظم فقهها أقام ابن عمر 8 سنين على تعلمها، أخرجه مالك في الموطأ. قال ابن عربي أيضا: وإنما صارت آية الكرسي أعظم الآيات لعظم مقتضاها، فإن الشيء إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته، وهي في آية القرآن كسورة الإخلاص في سوره، إلا أن سورة الإخلاص تفضلها بوجهين: أحدهما أنها سورة وهذه آية، والسورة أعظم لأنها وقع التحدي بها فهي أفضل من الآية التي لم يتحدى بها، والثاني أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في خمسة عشر حرفا، وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا. فظهرت القدرة في الإعجاز بوضع معنى معبر عنه معبر عنه بخمسين حرفا ثم يعبر عنه بخمسة عشر، وذلك بيان لعظيم القدرة والانفراد بالوحدانية. وقال ابن المنير: اشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل عليه آية من أسماء الله تعالى، وذلك أنها مشتملة على سبعة عشر موضعا فيها اسم الله تعالى ظاهرا في بعضها ومستكنا في بعضها، وهي الله هو الحي القيوم، ضمير لا تأخذه، وله وعنده وبإذنه، يعلم وعلمه، شاء كرسيه يؤوده، ضمير حفظهما المستتر الذي هو فاعل المصدر، وهو العلي العظيم. وإن عددت الضمائر المتحملة فيه الحي القيوم العظيم والضمائر المقدر قبل الحي على أحد الأعاريب صارت 22 أو صارت 22. وقال الغزالي: إنما كانت آية الكرسي سيدة الآيات لأن اشتملت على ذات الله وصفاته وأفعاله فقط، ليس فيها غير ذلك، ومعرفة ذلك هي المقصد الأقصى في العلوم، وما عداه تابع له. والسيد اسم للمتبوع المقدم، فقوله الله إشارة إلى الذات، لا إله إلا هو إشارة إلى توحيد الذات، الحي القيوم إشارة إلى صفة الذات وجلاله، فإن معنى القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره، وذلك غاية الجلال والعظمة، لا تأخذه سنة ولا نوم، تنزيه له وتقديس له عما يستحيل عليه من أوصاف الحوادث، والتقديس عما يستحيل أحد. وكلمة أوصاف الحوادث هذه مرت معنا، هل يجوز أن نقول لله صفة حادثة يعني تتجدد؟ يعني مثلا صفة الكلام، هل الله تكلم في الأزل وانتهى، ولا تكلم ولا يزال يتكلم ويقول كل ليلة هل من داع هل من سائل، ويتكلم يوم الحساب، ويتكلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يناديهم؟ فهذه كلمة يعني أوصاف الحوادث فيها كلام، فيها كلام. طيب، قال: عما والتقديس عما يستحيل أحد أقسام المعرفة، له ما في السماوات وما في الأرض، إشارة إلى الأفعال كلها وأن جميعها منه وإليه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إشارة إلى انفراده بالملك والحكم والأمر، وأن من يملك الشفاعة إنما يملكها بتشريفه إياه والإذن فيها، وهذا نفي الشركة عنه في الملك والأمر، يعلم ما بين أيديهم إلى قول شاء، إشارة إلى صفة العلم وتفضيل بعض المعلومات والانفراد بالعلم، حتى لا علم لغيره إلا ما أعطاه ووهبه على قدر مشيئته وإرادته. وسع كرسي السماوات والأرض، إشارة إلى عظمة ملكه وكمال قدرته، ولا يؤوده حفظهما، إشارة إلى صفة القدرة وكمالها، وتنزيهها عن الضعف والنقصان، وهو العلي العظيم، إشارة إلى أصلين عظيمين في الصفات. فإذا تأملت هذه المعاني ثم تلوت جميع آي القرآن لم تجد جملتها مجموعة في آية واحدة، فإن شهد الله ليس فيها إلا التوحيد، وسورة الإخلاص ليس فيها إلا التوحيد والتقديس، وقل اللهم مالك الملك ليس فيها إلا الأفعال، والفاتحة فيها الثلاثة لكن غير مشروحة بل مرموزة، والثلاثة مجموعة مشروحة في آية الكرسي، والذي يقرب منها في جمعها آية الحشر وأول الحديد، ولكنها آيات لا آية واحدة. فإذا قابلت آية الكرسي بإحدى تلك الآيات وجدتها أجمع للمقاصد، فلذلك استحقت السيادة على الآية، كيف وفيها الحي القيوم وهو الاسم الأعظم كما ورد به الخبر. انتهى كلام الغزالي. ثم قال: أي الغزالي، إنما قال في الفاتحة أفضل وفي آية الكرسي سيدة لسر، وهو أن الجامع بين فنون الفضل وأنواعها الكثيرة يسمى أفضل، فإن الفضل هو الزيادة والأفضل هو الأزيد، وأما السؤدد فهو رسوخ معنى الشرف الذي يقتضي الاستتباع ويأبى التبعية. والفاتحة تتضمن التنبيه على معان كثيرة ومعارف مختلفة، فكانت أفضل أفضل، وآية الكرسي تشتمل على المعرفة العظمى التي هي المقصودة المتبوعة التي يتبعها سائر المعارف، فكان اسم السيد بها أليق. ثم قال في حديث قلب القرآن ياسين: إن ذلك لأن الإيمان يعني صحته بالاعتراف بالحشر والنشر، وهو مقرر في هذه السورة بأبلغ وجه، وجعلت قلب القرآن لذلك، واستحسنه الإمام الفخر الرازي. يقول: وقال النسفي: يمكن أن يقال إن هذه السورة ليس فيها إلا تقرير الأصول الثلاثة: الوحدانية والرسالة والحشر، وهو القدر الذي يتحقق بالقلب والجنان. والآن يتكلم عن سورة ياسين، تكلم عن سورة الفاتحة وبين السبب في كونها أفضل سورة، ثم تكلم عن سورة عن آية الكرسي وبين أنها سيدة آية القرآن وأنها أفضل آية. الآن انتقل إلى ياسين، لماذا قيل فيها إنها قلب القرآن أو إنها قلب القرآن؟ يقول: قال: وأما الذي باللسان وبالأركان ففي غير هذه السورة، وأما هذه السورة فيها القلب والجنان مما يتعلق بالرسالة والحشر والوحدانية، فلما كان فيها أعمال القلب لا غير سماها قلبا، ولهذا أمر بقراءتها عند المحتضر، لأنه في ذلك الوقت يكون اللسان ضعيف القوة والأعضاء ساقطة، لكن القلب قد أقبل على الله ورجع عما سواه، فيقرأ عنده ما يزداد به قوة في قلبه ويشتد تصديقه بالأصول الثلاثة. انتهى. هذا كلام النسفي. طيب، واختلف الناس في معنى كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فقيل كأنه سمع شخصا يقررها تكرار من يقرأ، كأنه سمع شخصا يكررها تكرار من يقرأ ثلث القرآن. فخرج الجواب على هذا وفيه بعد عن ظاهر الحديث، وسائر طرق الحديث ترده. وقيل لأن القرآن يشتمل على قصص وشرائع وصفات، وسورة الإخلاص كلها صفات، فكانت ثلثا بهذا الاعتبار. وقال الغزالي في الجواهر: معرفة القرآن المهمة ثلاثة: التوحيد، الصراط المستقيم، والآخرة، وهي مشتملة على الأول، فكانت ثلثا. وقال أيضا فيما نقل عنه الرازي: القرآن مشتمل على البراهين القاطعة على وجود الله وحدانية وصفاته، إما صفات الحقيقة، وإما صفات الفعل، وإما صفات الحكم. فهذه ثلاثة أمور، وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة فهي ثلث. وقال الخوي: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة التي يصح الإسلام، أي صح التي بها يصح الإسلام ويحصل الإيمان، وهي معرفة الله والاعتراف بصدق رسوله واعتقاد القيام بين يدي الله. فإن من عرف أن الله واحد وأن النبي صادق وأن الدين واقع صار مؤمنا حقا، ومن أنكر شيئا منها كفر قطعا. وهذه السورة تفيد الأصل الأول وهو ثلث القرآن من هذا الوجه. وقال غيره، قال وهذا منقول عن الزركشي في البرهان: القرآن قسمان خبر وإنشاء، والخبر قسمان خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق، فهذه ثلاثة أثلاث. وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق فهي بهذا الاعتبار ثلث. وقيل تعدل في الثواب، وهو الذي يشهد له ظاهر الحديث. والأحاديث واردة في سورة الزلزلة والنصر والكافرين، لكن ضعف ابن عقيل ذلك، وقال لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث القرآن، لقوله من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. وقال ابن عبد البر السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم، ثم أسند إلى إسحاق بن منصور. قلت لأحمد بن حنبل قل هو الله تعدل ثلث القرآن، ما وجهه؟ فلم يقم لي فيها عن أمر. وقال إسحاق بن الرهويه معناه إن الله لما فضل كلامه على سائر الكلام جعل لبعضه أيضا فضلا في الثواب لمن قرأه تحريصا على تعليمه، لا أن من قرأ قل هو الله 3 مرات كمن قرأ القرآن جميعا، هذا لا يستقيم ولو قرأها 200 مرة. وقال ابن عبد البر فهذان إمامان بالسنة ما قام ولا قعد في هذه المسألة. لعله يقصد يعني الإمام أحمد لما سكت وإسحاق أيضا. وقال ابن ميلق في حديث إن الزلزلة نصف القرآن، لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالا، وزادت على القارعة بإخراج الأثقال وتحديث الأخبار. وأما تسميتها في الحديث الآخر ربعا فلأن الإيمان بالبعث ربع الإيمان في الحديث الذي رواه الترمذي. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. فاقتضى هذا الحديث أن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان الكامل الذي دعا إليه القرآن. وقال أيضا في سر كون ألهاكم تعدل 1000 آية: إن القرآن 6000 آية و100 آية وكسر، فإذا تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن. وهذه السورة تجتمع على سدس مقاصد القرآن، فإنها فيما ذكره الغزالي 6: 3 مهمة و3 متممة أو متمة، وتقدمت واحدها معرفة الآخرة المشتمل على السورة، والتعبير عن هذا المعنى ب1000 آية أفخم وأجل وأضخم من التعبير بالسلس. وقال أيضا في سر كون الكافرين ربعا والإخلاص ثلثا، مع أن كل منهما يسمى الإخلاص، إن سورة الإخلاص اشتملت على من صفات الله ما لم تشتمل عليه الكافرون. وأيضا فالتوحيد إثبات الإلهية المعبود وتقديسه ونفي إلهية ما سواه، وقد صرحت الإخلاص بالإثبات والتقديس ولوحت إلى نفي عبادة غيره، والكافرون صرحت بالنفي ولوحت بالإثبات والتقديس، فكان بين الرتبتين من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع انتهى. قال السيوطي تذنيب: ذكر كثيرون في أثر إن الله جمع علوم الأولين والآخرين في الكتب الأربعة، وعلومها في القرآن وعلومه في الفاتحة، فزادوا علوم الفاتحة في البسملة وعلوم البسملة في بائها. ووجهه بأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب، وهذه الباء باء الإلصاق، فهي تلصق العبد بجانب الرب، وذلك كمال المقصود، ذكره الرازي وابن النقيب في تفسيرهما. طيب، هذا ما يتعلق ب يعني في أفضل القرآن وفاضله الآن، وهو أخذ عدد من السور التي وردت فيها أحاديث تدل على فضلها. الآن ينتقل للنوع الرابع والسبعين إلى النوع الرابع والسبعين في مفردات القرآن. يقول: أخرج السلفي في المختار من الطيورات أو من الطيوريات عن الشعبي قال: لقي عمر بن الخطاب ركبا في سفر فيهم ابن مسعود، فأمر رجلا يناديهم: من أين القوم؟ فقالوا: أقبلنا من الفج العميق، نريد البيت العتيق. فقال عمر: إن فيهم لعالما. فأمر رجلا أن يناديهم: أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نادهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. قال نادهم: أي القرآن أجمع؟ فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال نادهم: أي القرآن أحزن؟ فقال: من يعمل سوءا يوجز به. فقال نادهم: أي القرآن أرجع؟ قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فقال: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم. أخرجه عبد الرزاق. وأخرج أيضا عبد الرزاق عن ابن مسعود قال: أعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأحكم آية فمن يعمل مثقال ذرة. وأخرج الحاكم: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأخرج الطبراني عنه يعني عن ابن مسعود قال: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الغرف. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. سورة الغرف هي سورة الزمر. قال: وما في القرآن آية أكثر تفويضا من آية في سورة النساء القصرى، يقصد الطلاق، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأخرج أبو ذر الهروي في فضائل القرآن عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأخوف آية في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة، وأرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أشركوا. وقد اختلف في أرجى آية في القرآن على بضعة عشر قولا، أحدهما آية الزمر، والثاني أولم تؤمن؟ قال بلى. قال أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود وابن عمر فقال ابن عباس: أي آية؟ يقول: التقى ابن عباس وابن عمرو بن العاص عبد الله، فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجع؟ فقال عبد الله بن عمرو: قل يا عبادي الذين أسرفوا. فقال ابن عباس: لكن قول الله وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فرضي بقوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان. والثالث ما أخرجه أبو نعيم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله قل يا عبادي الذين أسرفوا، لكن أهل البيت نقول أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهي الشفاعة. الرابع ما أخرجه الواحدي عن علي بن حسين قال: أشد آية على الأهل النار فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، وأرجى آية إن الله لا يغفر أن يشرك به، أرجى آية في القرآن لأهل التوحيد. وأخرج الترمذي وحسنه عن علي: أحب آية إلي في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به. الخامس ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن المبارك: أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. السادس ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أبي عثمان النهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. قال أبو جعفر في قوله: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، إن هذه الآية عندي أرجى آية في القرآن، إلا أن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وهكذا وكذا حكاه مكي ولم يقل على إحسانهم، يقول: إن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، ما قال على إحسانهم. قال التاسع: روى الهروي في مناقب الشافعي عن عبد الحكم قال: سألت الشافعي أي آية أرجى، قال: قوله: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال: وسألت عن أرجى آية للمؤمن، قال: إذا كان يوم القيامة يدفع إلى كل مسلم رجل من الكفار في فداؤه. العاشر: قوله تعالى: قل كل يعمل على شكلته. الحادي عشر: وهل نجازي إلا الكفور. الثاني عشر: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. الثالث عشر: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حكى هذه الأقوال الأربعة النووي في رؤوس المسائل، والأخير ثابت عن علي ففي مسند أحمد عنه قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله؟ حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي: ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يثني العقوبة، وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه. الرابع عشر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الشبلي: إذا كان الله أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد والشهادة، أفتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها؟ الخامس عشر: آية الدين، وجهه أن الله أرشد عباده إلى مصالحهم الدنيوية حتى انتهت العناية لأمرهم بكتابة الدين الكثير والحقير، فمقتضى ذلك ترجي عفوه عنهم لظهور عنايته العظيمة بهم. قلت: ويلحق بهذا ما أخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه ذكر عنده بنو إسرائيل وما فضلهم الله به، فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتب كفارته على أسكفة بابه، يعني على عتبة الباب، على أسكفة بابه، وجعلت كفارة ذنوبهم قولا تقولونه، وجعل كفارة ذنوبكم أنتم قولا تقولونه وتستغفرون الله فيغفر لكم، والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آية لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. قال: وما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن ابن عباس: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أو أولاهن: يريد الله يبين لكم ويهديكم سبل الذين من قبلكم ويتوب عليكم. والثاني: والله يريد أن يتوب عليكم. والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم. والرابعة: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. والخامسة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. والسادسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله. السابعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والثامنة: والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سألت ابن عباس أي آية أرخص في كتاب الله، فقال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على شهادة لا إله إلا الله. ما معنى أرخص؟ يعني أيسر وأسهل. طيب، يقول المؤلف: أشد آية. أخرج ابن الرهوي في مسنده أن حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الجليل عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني لا أعرف أشد آية في كتاب الله، فأهوى عمر فضربه بالدرة فقال: ما لك نقبت عنها حتى علمتها؟ ما هي؟ قال: من يعمل سوءا يجزى به، فما منا أحد فيعمل سوءا إلا جزي به. قال عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله على أهل النار، قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وفي صحيح البخاري عن سفيان قال: ما في القرآن أشد علي من لست على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني الله عز وجل قال لليهود والنصارى أهل الكتاب: أنتم لستم على شيء من الدين حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. ونحن كان يقول يعني سفيان: ونحن أي أمة محمد لسنا على شيء حتى نقيم القرآن ونقيم ما فيه من الأحكام. وأخرج ابن جرير عن عباس قال: ما في القرآن أشد توبيخا من هذه الآية: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يقول: أين العلماء؟ أين الربانيون والأحبار؟ لماذا لا ينهون هؤلاء عن هذه الكبائر والذنوب؟ وأخرج ابن حاتم وأخرج ابن مبارك في كتاب الزهد عن ضحاك بن مزاحم قال في قوله: لولا ينهاهم الربانيون، قال: والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: ما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشد من قوله: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. طيب، نكمل هذا النوع حتى ننتهي منه. يقول: أخرج ابن المنذر قال: لم يكن عندهم شيء أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول: آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وعن أبي حنيفة: أخوف آية في كتاب الله: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال غيره: سنفرغ لكم أيها الثقلان. وقال مالك: أشد آية على أهل الأهواء يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وجعنا عن أبي العالية آيتان في كتاب الله هما أشد على من يجادل فيه، قال: ومن يجادل في ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وقال السعيدي: سورة الحج من أعاجيب القرآن، فيها مكي ومدني وحضري وسفري وليلي ونهاري وحربي وسلمي وحربي وسلمي وناسخ ومنسوخ، فالمكي من رأس 30 إلى آخرها، والمدني من رأس 15 إلى رأس 30، والليل خمس آيات من أولها، والنهار من رأس 9 آيات إلى رأس 12، والحضري إلى رأس 20. قال: والسفري أولها، والناسخ للأولي الذين يقاتلون، والمنسوخ الله يحكم بينهم، نسختها آية السيف، وما أرسلنا من قبلك نسخها سنقرئك فلا تنسى. وقال الكرماني: ذكر المفسرون أن قوله: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم من أشكل آي في القرآن حكما ومعنى وإعرابا. وقال غيره: قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، جمعت أصول أحكام الشريعة كلها: الأمر والنهي والإباحة والخبر. وقال الكرماني في العجائب: نحن نقص عليك أحسن القصص، قيل هو قصة يوسف، وسماها أحسن قصص الشمال على ذكر حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وسجن وإخلاص وخصب وجدب وغيرها مما يعجز عن بيانها طوق الخلق. ذكر أبو عبيدة عن رؤبة ما في القرآن أعرب من قوله فاصدع بما تؤمر. وقال ابن خالوي في كتاب ليس في كلام الله في كلام العرب لفظ جمع لغات ما النافع إلا في حرف واحد في القرآن جمع اللغات الثلاث ما هن أمهاتهم. قرأ الجمهور بالنص أمهاتهم، قرأ بعضهم مرة ما هن أمهاتهم، وقال ابن مسعود ما هن بأمهاتهم بالباء، قال وليس في القرآن لفظ على فعل إلا في قراءة مسعود ألا إنهم تثنوني صدورهم. افعوعل. وقال بعضهم أطول سورة في القرآن آية البقرة، وأقصرها الكوثر، وأطول آية آية الدين، وأقصرها والضحى والفجر، وأطول كلمة فيها رسما فأسقيناكموه. وفي القرآن آيتان جمعت كل منهما حروف المعجم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم محمد رسول الله، وليس فيه حاء بعد حاء بلا حاجز إلا في موضعين، عقدة النكاح حتى لا أبرح حتى ولا كافاني مناسككم ما سلككم ولا غيناني ومن يبتغي غير، ولا آية فيها 23 كافا إلا آية الدين، ولا آيتان فيهما 13 وقفا إلا آية المواريث وثلاث، ولا 3 فيها 10 واوات إلا والعصر إلى آخره، ولا سورة 51 فيها 52 وقفا إلا سورة الرحمن. ذكر أكثر ذلك ابن خالويه. وقال أبو عبد الله الخبازي أول ما وردت على السلطان محمد ابن ملتشاه سألني عن آية أولها غيب فقلت 3 غافر الدم، غلبت الروم، غير المغضوب عليهم. ونقلت من خط شيخ الإسلام ابن حجر في القرآن 4 متوالية نسيا رب السماوات في بحر اللجي يغشاه، نسيا رب السماوات في بحر اللجي يغشاه قولا من رب رحيم ولقد زينا. طيب، وبهذا ينتهي النوع الرابع والسبعون في مفردات القرآن. ومعنى مفردات القرآن أي الآيات التي انفردت بوصف، كآية هي أعز، آية هي أعظم، آية هي أشد، آية هي وهكذا. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، ندخل على النوع 75 في خواص القرآن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.